حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نطل إطلالة سريعة على قضية سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الخلفية التي إذا أمسكت بشيء بالكاد تفلته، وهذا دلالة على المطلوب منكم أنكم تتعلقون بالسنة فلا تفلت منكم لحظة في جميع تصرفاتكم، كونوا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الخلفاء الأربعة. كثير تكلمنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة يا أخوان الكرام أريد فقط أقف معكم وقفة سريعة على بعض كبار مواقف وسنن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. لن أتكلم عن السنن الفقهية، لكنني سأتكلم عن آداب تحلوا بها ومواقف صمدوا فيها في كل زمن من زمن الخلفاء الأربعة، وكل زمان من الأزمنة الأربعة هذه يا أخوة الكرام يعني لنا شيء. بل خلوني أقول لكم بين قوسين، إن الفترات الأربعة التي مرت على الخلفاء الراشدين تمر على كل واحد منا، خصوصا إذا أراد أن يسلك طريق الالتزام والهداية والاستقامة، بل وتمر بالترتيب خصوصا من أراد الالتزام. الواحد أول ما يريد الالتزام سيجد أنه أول مرحلة يمر فيها مرحلة أبي بكر، ثم مرحلة عمر، ثم مرحلة عثمان، ثم مرحلة علي. ربما ذلك حكمة من الله عز وجل، وربما ذلك استنباط من العلماء حتى نقتدي ونتأثر. فتعالوا يا أخوة الكرام، كما ذكرتكم لن أتكلم عن سنة الفقهية، والله سنة عمر بن الخطاب أنه أحيا التراويح، وسنة عثمان بن عفان أنه جعل الأذان الأول، لكن سنتكلم عن مواقف عظام. في كل زمن من الخلفاء الأربعة كان هنالك موقف عظيم، وكان هنالك ردة فعل سليمة ممن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. إذن نحن مأمورون أن نقتدي بهم مع تلك المواقف. كيف تعاملوا مع تلك المواقف؟ نحن لابد أن نتعامل يا أخواني حتى نصل إلى الله، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وسنن الخلفاء الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك فيها موجودة. فتعالوا لنسلك هذه السنن ونسير في تلك المركبة. ما هو الحدث الأكبر والأعظم الذي كان في عهد أبي بكر الصديق؟ من المؤكد ولا نقاش في ذلك أنه حادثة الردة. ارتدوا الناس إلا من رحم الله من كبار الصحابة الأجلاء والمهاجرين، لكن ارتد من ارتد، بل وكانت الردة غالبا تشكل بشكل الامتناع عن أداء الزكاة. طيب جميل، إذن عرفنا الموقف الذي كان في زمن أبي بكر، لكن ما عرفنا السنة التي تعامل بها أبو بكر أو استخدمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما هي كذلك البوادر التي كانت ظاهرة في زمن عمر بن الخطاب؟ الفتوحات، صح ولا لا؟ زمن عمر بن الخطاب لما ندرسه تاريخيا انفتحت الدنيا على مصراعيها أمام عمر بن الخطاب، وكذلك كان لعمر سنة. طيب تعالوا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في زمانه، ما هي الظاهرة التي ظهرت وبانت؟ إنها قضية الفتنة. أكبر قضية مرت عليه قضية الفتنة التي حاك لها ابن سبأ، وكاد لها حتى ألب الناس على إمامهم وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تستحي منه الملائكة. إذن هذا حدث وقع من أكبر الأحداث، وقع في عهد عثمان، ولعثمان سنة في ذلك. الحدث الرابع في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قضية الفتنة الداخلية. حدثت فتنة داخلية، سوء تفاهم بين صحابيين، بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. هذا أكبر حدث، ولعلي بن أبي طالب في ذلك سنة. تعالوا لنكتشف تلك السنن حتى نتعامل بنفس تلك السنن مع نفس الأحداث والوقائع، ثم نقررها في حال الإنسان منا وأنها تمر عليه تدريجيا. أولا، أبو بكر الصديق، ما هي الظاهرة اللي جاءت في زمنه؟ الردة. ما هي سنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لما ظهرت الردة قام بقضية لا بد أن تتفكر فيها مليا، وش هي؟ استنفار جميع القوات والطاقات التي في زمانه لدحر هذه الردة، حتى قال مقولة الشهيرة، وش هي؟ والله لو ما بقي في المدينة إلا أمهات المؤمنين تأتي الكلاب فتجرهن من أثوابهن ما أبقيت أحدا، فقط أبقى عبد الله بن مكتوم الرجل الأعمى ليكون أميرا بعده في المدينة في الدولة الإسلامية. وأما العمل الذي قام به استنفار جميع الطاقات، ما حد يقعد، الجميع لابد أن يخرج، الجميع لابد أن يتصدى ردة، ترك للزكاة، يتخلف الناس عن ركن من أركان الإسلام في مشكلة في معضلة، ولا بد لها من سنة. ما هي سنتك يا أبا بكر؟ قال الاستنفار لكافة الجهود لدحر هذه الردة. سنة عجيبة مع موقف عجيب. طيب، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت الفتوحات، كثرت الأموال، أصبحت أموال فارس والروم في أيدي المسلمين. الآن عندنا خليفة، أمرنا أن نستنى بسنته، فكيف سيتعامل مع الفتوحات؟ لما جاءت الفتوحات كثرت الأموال حتى أن بيت مال المسلمين امتلأ، إن سألت عن الأطعمة موجود، إن سألت عن المال موجود، إن سألت عن الذهب والفضة موجود. فبدأت أنظار أهل المدينة تلتفت إلى بيت المال، فكيف تعامل عمر بن الخطاب بسنة من سننه التي سنها لنا حتى نصل إلى الله مع انفتاح الدنيا؟ إذا انفتحت عليك الدنيا فما هي السنة التي ستستن بها؟ انظر إلى سنة عمر بن الخطاب، ماذا فعل؟ دخل بيت المال، أخرج جميع الأموال، وزعها على الفقراء، استنفذ جميع الأموال في بيت المال، ما أبقى شيء، حتى الدقيق أخذه ووزعه على الفقراء. لما بقي دقيق جمعه ابنه عبد الله رضي الله عنه وارضاه حتى ما كاد يجمع في كفين مجتمعين، يبغى يعجنه ويخبزه، قال له: من أين أتيت به؟ قال ابن عبد الله: يا أبتي، جئت به من بقايا الدقيق الذي وزعت على الفقراء. قال: حتى هذا لا يحل لنا. فجعل بيت المال فاضي تماما. الآن أين وجه الأنظار؟ إلى مزاولة العمل الدعوي، إلى الاستمرار في نشر الدين. لا تلتفت أعناقكم إلى الدنيا، ما عندنا دنيا، ابقوا على نفس الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. استمروا في الدعوة، فإذا فتحت الدنيا سن عمر لنا سنة، وهي أن لا نجعل الدنيا تبقى في أيدينا نجمعها ونكنزها، بل نفرقها ونوزعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والله لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لكرهت أن يبقى عندي 3 ليال، ولقلت به هكذا وهكذا وهكذا، حتى في الرواية أنه ما أشار هكذا إلى أمامه، دلالة على أنه ما يبغى يشوف أصلا كم أنفق، بل إني سأفني هذا المال حتى لا يشغلني عن مزاولة المهمة التي كلفت بها: تكميل الإيمان، تكميل العبادة، نشر الدين، تبليغ الرسالة. هذا لا يجتمع مع كنز المال والنظر إليه، فإنه ربما جذب القلب وأوقفه عن المسيرة. طيب، في عهد عثمان بن عفان ما هو الحدث وما هي السنة؟ في عهد عثمان بن عفان الحدث الذي وقع هي الفتنة، وكانت فتنة خارج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كاد لها ذلك اليهودي المنافق الفاجر عبد الله بن سبا الذي ألب الناس على خليفة المسلمين وعلى إمامهم، وبدأ يصمه ويسبه ويشتمه علنا وخفية، حتى اتهم عثمان بن عفان الرجل الذي بلغ 70 سنة تستحي منه الملائكة، أنفق ماله لنصرة دين الله، اتهمه بأنه يوزع الأموال على أقاربه. وهذه الفتنة ترون تتجدد دائما، تسمع الناس دائما يتكلمون عن بعض ولاة الأمور أنهم يأخذون أموال ويوزعونها على أقاربهم ويجمعونها لأنفسهم حتى تثار الفتن. ففي عهد عثمان هذه الفتنة ثارت. عثمان بن عفان كيف تعامل مع الفتنة الخارجية؟ كظم غيظة وكف لسانه، ولم يوقع الصحابة رضوان الله عليهم في تلك الفتنة، بل قد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاه أن الفتنة تظهر في زمن عثمان، الباب يكسر في زمن عمر، ثم تأتي الفتنة في زمن عثمان، وأوصى عثمان رضي الله عنه بالصبر والثبات. ولذلك عثمان بن عفان كانت سنته صمت عن الفتنة، ومنع الصحابة من التدخل فيها، ودافع عن نفسه بما استطاع من كلمات، وخطب الناس ووجه، لكن ما أراد أن تراق في ذلك الدماء، لأنها فتنة هوجاء مهما نبهت المخطي فلن يتنبه، بل هو قد أسر في قلبه سريرة دنيئة سيئة فهو يريد الوصول إليها. ما ينفع معه إيش نقاش وبيان وتوضيح، فهو يريد أن يكيد لك. لذلك الصحابة رضو الله عليهم أحاطوا ببيت عثمان بن عفان وأرادوا أن يدافعوا عنه، قال: من كان يؤمن أن لي عليه حقا فليعد إلى منزله. خلوهم، هؤلاء لا ينفع فيهم دفاع ولا ينفع، بل إنها فتنة عمياء. فكانت السنة التي سنى عثمان بن عفان أنها إذا ثارت الفتنة ممن عاداك وكاد لك وأراد بك السوء، فاعلم أن عليك بزيادة العمل الصالح والتقوى وقراءة القرآن والثبات وكظم الغيظ والكف عن الفتنة وعدم إدخال الناس ومن حولك في هذه الفتنة التي ربما خرجت عن مهلكة. جاء زمن علي بن أبي طالب وثارت الثائرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر والبشر يقع منهم الخطأ، بل هذا مما يثبت بشريتهم رضوان الله عليهم، أن البشر يصير بينهم سوء تفاهم، يختلفون، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، اختلف علي بن أبي طالب مع معاوية، فكانت الآن الفتنة داخلية بين ولي من أولياء الله مع ولي من أولياء الله، بين صحابي مع صحابي، وكل منهم مجتهد وكل منهم يرى أن الحق معه. فكيف كانت سنة علي بن أبي طالب مع هذه الفتنة؟ علي بن أبي طالب كيف تعامل مع هذه الفتنة؟ سن لنا سنة. ما هي سنته رضوان الله عليه؟ أننا ربما نختلف في الاجتهادات، لكن لا تخلو القلوب من المحبة، تبقى المحبة في القلوب، وإن اختلفنا في وجهات النظر فكما قال الإمام مالك لطالب من طلابه أن الخلاف لا يفسد للود قضية، الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يفسد للود قضية، تبقى المحبة، بل ونحرص على وجود المحبة وإن اختلفنا في وجهات النظر. وهذا الذي كان في زمن علي بن أبي طالب، حتى قيل عن علي بن أبي طالب أنه لما قتل بعض من كان مع معاوية بن أبي سفيان وجيء له ببقايا سيوفهم وتروسهم وأسلحتهم مما قد يطلق عليه في بعض المعارك اسم إيش؟ ما يتبقى من المحارب، ماذا نسميه في المعارك؟ الغنائم. لكنه علي بن أبي طالب لا، ما أراد أن يسمي غنيمة ولا قبل أن يكون غنيمة، خلاف بيننا أدى إلى أن ثارت معركة، لكن ما نغنمهم ولا يغنموننا. فلما جادله بعض أتباعه قالوا: كيف ما نغنمهم؟ قال: أتريدون أن تغنمون أم المؤمنين؟ عائشة رضي الله عنها كانت تؤيد رأي معاوية، تغنمون أم المؤمنين؟ لا، نأخذ الغنائم ردوها إليهم، هذا ورث لأبنائهم، من قتلوا فإنما ورثوا. إذن كانت القلوب سليمة، وما كانت البغضاء، وما كانت الكراهية، وما كره علي معاوية ولا معاوية كره علي، لكن اختلاف في وجهات النظر واختلاف في المسائل الاجتهادية ما أفسد القلوب. بل روي وأثر في بعض من روى من السير أنه لما التقى علي بن أبي طالب مع معاوية لحل بعض النزاع قال معاوية: تقدم يا علي فإنك من آل بيت رسول الله. فقال علي: بل تقدم أنت معاوية فإنك أكبر مني. فكان كل واحد منهم يظهر للآخر ويكن المحبة. إذن هذه كانت سنة علي رضي الله عنه، ربما يحدث الاختلاف لكن يجب أن تبقى المحبة في القلوب. تعالوا يا أخوان الكرام لنعيش مع هذه السنن بالتدرج، نعيشها في حياتنا. بل خلونا نأخذ على وجه الخصوص الإنسان لما يبغى يتمسك في الدين فهو يمر بتلك المراحل. فالواحد أول ما يبغى يلتزم يلاحظ أنه يتيه ما أتى في زمن أبي بكر الصديق. كيف؟ الآن زمن إيش؟ التردد. في زمن أبي بكر ردة حدثت، فيشوف الواحد يوم ألتزم ما ألتزم، أتمسك بالدين، أتوب إلى الله، يا ولد يمكن ألتزم بس أنتكس، والله ما أدري ألتزم، إيش رأيكم؟ والله أطرق اللحية، لا خلني أخففها، لا يقولون ألتزم، أقصر الثوب، لا يا ولد، لا أحد يقول يوهقوني بعدين، يقول والله فلان ألتزم، أوه أنتكس، تردد. طيب كيف تعامل أبو بكر الصديق مع المسألة؟ إيش قلنا؟ سنته استنفار جميع الطاقات. يجب على من أراد أن يلتزم استنفار جميع الطاقات التي توصله إلى الله. اجلس مع الصالحين، خاطب العلماء، جالس أهل العلم، استنفر جميع طاقاتك، اجعل وقتك محفوظ مع رجال الدين حتى يزول هذا التردد فتصل. بعد مرحلة أبي بكر الصديق تأتي لهذا الملتزم مرحلة عمر، التزم وإذا بالناس تنكب عليه، هذا يهني وهذا يبارك وهذا يقول الله أنك رجل دين، وهذا مدري إيش يقول ما شاء الله، هذا عالم توك التزمت، يقولون عالم، يستفتونك، تكلمون معك. الآن فتحت عليك الدنيا كما فتحت في زمن عمر. سنة عمر استنفاذ الدنيا حتى لا تبقى أمامك، فأنت الآن الوسيلة التي أمامك سنة عمر. بدد كلام الناس، رجل أنت رجل دين ما شاء الله عليك، رجل عالم، أنت توي ملتزم، حاول تزيل هذا الاسم عن نفسك. أنت عالم؟ لا ماني بعالم والله، ما عندي شيء من الدين. أنت ما شاء الله عليك رجل صاحب إيمان، الله يرزقنا الإيمان. حاول أنك تمحي الدنيا، لأن الدنيا يا أخوان الكرام لما تأتون إلى أي داعية مثلا تجد أنه في البداية يكون له أعداء ثم يكون له أنصار، فإذا تجاوز المرحلتين وصل إلى مرحلة خلونا نسميها مرحلة الطمأنينة، خلاص يمشي في الدعوة ما عنده مشاكل. لكن واحد أول ما يبرز في الدعوة ينتقد، يصلخ جلده من الانتقادات، فإذا ثبت وفوض أمره إلى الله واستفاد من النقد تأتي عليه مرحلة ثانية، يصير يحضر له 5000 وفوق، والناس تمدح، تلفزيونات تبغاه، القنوات تسأل عنه، النت ما يسكت من كلامه. فإذا فتن وأعجب بنفسه سقط، وإذا ثبت في الأولى والثانية وصل إلى مرحلة نسميها مرحلة الطمأنينة. والشيء لا ينفعه مدح المادحين ولا يضره قادح القادحين إذا كان لغير مصلحة، بل يسير في الدعوة حتى يتوفاه الله عز وجل. لذلك في زمن عمر بن الخطاب فتحت الدنيا، فتفتح على الإنسان إذا أراد الالتزام الدنيا، يمدح يثنى عليه يعظم يقدم يستأمن. فيجب عليك ألا تجعل للدنيا في قلبك مقام، بل بددها كما بددها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بعد ذلك تأتي عندك مرحلة عثمان بن عفان، فتجد غير الملتزمين ورجال الدين يبدون يش يمنعونك من الالتزام. يا رجال ما راح تلتزم الأسبوع وتهول، والله ما حولك دين، والله أنك منافق، البارح تسوي واليوم تايب، ما شاء الله عليك اليوم بتصير شيخ. هؤلاء مثل إيش؟ عبد الله بن سبأ، بدوا يستخدمون نفس الأسلوب، يؤلبون عليك الناس والشيطان، بل ربما استحي الشيطان من بعض البشر، الشيطان يستحي من بعض الناس، يقول يا أخي سبحان الله أنا ما عندي ذا الأسلوب، الشيطان يحاول معك يقول لك لا تلتزم لا تلتزم لا تلتزم، بعدين ما عاد يقوى عليك، يجيك واحد من البشر أقوى من الشيطان يجي. ولذلك يقال أن نزغات الشيطان نزغات خارجة عن ميدان البشرية، فلذلك الواحد يعرفها وينتبه لها، لكن النزغات البشرية قوية على النفس. يجيك واحد يقول لك وين بتلتزم تلتزم، والله تتغير نظرة الناس لك، يا أخي أصلا أنت أول فرفوشي وحبوب، الحين صرت مرة وجهك مقطب كأنه ضب معبس، أنت إيش فيك الله يهديك الدين ما هو بكذا. كل هذا تأليب عليك، عليك بسنة عثمان بن عفان، كظم غيظك واحفظ لسانك، لا ترد ولا تسب ولا تشتم ولا توقع غيرك في هذه الفتنة. تروح للناس اللي توم ملتزمين، يا ولد يقولون الظاهر أن بننتكس بكرة، خلهم يلتزموا، ليه تروح تنشر الكلام الغير معقول وغير مقبول. فعثمان بن عفان استخدم هذا الوسيلة، ما أوقع الصحابة معه في نفس الفتنة، كظم غيظه، وكذلك تزود من العمل الصالح حتى أن دمه سال على مصحفه، خلاص تعبد صيام، أصلا قتل وهو صائم. عليك بكثرة العبادات، واحذر من الوساوس الشيطانية سواء من البشر أو من الجن. ثم بعد ذلك إذا تجاوزت مرحلة هذا التردد وانفتاح الدنيا وبعض الناس الذين يريدون ردك عن الدين، وربما شتموك وربما انتقدوك في المجالس، وربما قالوا هذا وش ذا، وش عنده ما عنده، وش وراه، وش أفكاره، وش منهجه، كل هذه المراحل تجاوزتها. الآن تأتي عليك أصعب المراحل، وش هي؟ الفتنة الداخلية. تلقى رجل دين يسبك ويحتقرك، لا حول ولا قوة، تقول ذا الحين حنا من أول طايحين في الحرام والمعاصي، وتلقى المطاوعة يرحبون فينا، يوم التزمنا صار المطاوعة يسبون ينتقدون، هجل لا ما نبغى دين ولا طواعة، صح ولا لا؟ لا، عليك بسنة علي. اختلاف بيني وبينك في وجهات النظر، رجل دين وأنا رجال أمشي في الدين وأبغى أصل إلى الله، لكن تبقى المحبة والمودة، والتمس لك العذر وأقول ذا الرجل رجل الدين، إمام المسجد، خطيب الجامع، الداعية، العالم الذي سبني، مع أني الآن عون وعضيد له في الدعوة وقاعد أغطي معه وساعده، فأقول إيش؟ ربما عنده عذر، ربما الشيطان أرسله، ربما مسكين ما كان يعرف، ربما أساء الظن. تبقى المحبة في القلوب، لأنه إذا ما جاءت المحبة وجاءت العدوانية ربما يرجع الإنسان على الالتزام، تراجع. لكن عليك بسنة علي، تبقى المحبة، ونقول إن المسائل الاجتهادية لا تفسد للود قضية، بل الخلاف بأنواع لا يفسد للود قضية. أحبك وأدعو لك وأنت تحبني وتدعو لي، وأتنازل عن بعض آرائي إذا ما كانت ساء، تجعل في ذلك تراجع عن الدين، وأنت في قلبي معظم ومحبوب، بل وأنت رجل دين، ووصاياك وشتمك وسبك لي ربما أن ذلك من همك للدين وحرقتك على الدين، فتعفو عن أخوك المسلم. ستجد هذه المراحل سبحان الله تمر على كل واحد منا. ولذلك عليك بسنة كل خليفة من خلفاء الراشدين إذا مرت عليك نفس المرحلة. إذا فتحت عليك الدنيا راجع سيرة عمر، إذا وجدت في نفسك تراجع عن الصلاة في المسجد وتردد في الدين فعليك بسنة أبو بكر. وإذا رأيت في نفسك سوء تفاهم بينك وبين رجل دين وأخ حبيب وقريب من الأقارب فعليك بسنة علي. وإذا رأيت أن عدوا يكيد لك ويسبك ويشتمك فأكثر من التسبيح والاستغفار، واكظم غيظك واحفظ لسانك ولا توقع غيرك في هذه الفتنة، واعلم أن البلاء من الله ويكشفه الله تبارك وتعالى.